والله قضية دعوة تسأل الأخت هل أنا أدعو نصراني ولا أدعو نساء؟ طبعا أنت إذا عندك مجال كبير تدعوني نساء نساء، لكن إذا نصراني سألك وبالإنترنت وكتابة وكذا فأرى الحقيقة الإجابة عليه، وهذه يعني ما يعني هناك شواهد كثيرة في هذا الجانب، ولله الحمد عندنا أخوات يعني كانوا سبب في دخول العشرات في الدخول في الإسلام. أو أنت والأفضل إذا عندك واحد من الأخوة داعية تحيلينا للداعية مباشرة إذا أنت رغبتي بذلك، والله أعلم.